بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من تغطيتنا لضيفنا الأقصى. النهاردة احنا بنكمل يا جماعة السلسلة بتاعتنا، سلسلة الوعي والتوجيه للمربين. خليني في المقدمة كده يعني أقول لكم طرق التواصل بتاعتنا إزاي. احنا التواصل على الرقم اللي موجود عندكم على الشاشة 00905496663، يعني 6235322. احنا المواعيد بتاعتنا حد واتنين، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، عادة تاني يوم تقريبا صباحا، امتى بقى معرفش صراحة. خلينا بنتكلم على السلسلة احنا بنتكلم عليها النهاردة، وبنقول احنا بنقول السلسلة دي ليه؟ بنقول السلسلة دي عشان نصحح بيها فهم العقيدة والتعامل مع التربية بشكل عقدي صحيح، منهج تربوي عقدي صحيح يطلع لنا جيل فاهم دوره، و يعني نستغل الصحوة. أنا بقول والله نستغل الصحوة اللي الأمة كلها فيها دلوقتي، ونركز على القلوب اللي حابة تعود لله سبحانه وتعالى، والقلوب اللي حابة تقدم ولو خطوة ولو بصمة. احنا طبعا مش هينفعنا خطوة وبصمة دلوقتي بس عشان بس تبقوا عارفين، لكن احنا محتاجين فعلا أفعال حقيقية توصلنا لتحرير المسجد الأقصى، عشان كده عملنا السلسلة دي فاستحملونا فيها. احنا النهاردة رقم 4، مش طبعا الخمار بايظ والسماعات بس مش مهم. النهاردة الجزء رقم 4 في موضوع السلسلة، استحملوني في التأصيل، وتعرفين ان احنا يعني التأصيل بيبقى ده عشان بعد كده ما بنبتدي محور من المحاور ونشتغل عليه احنا عندنا فيدباك وعندنا أرضية، احنا فاهمين احنا شغالين ازاي. فاحنا النهاردة بنتكلم عن المربي، كلامنا المربي النهاردة الأب والأم وكل ما هم قائمين على حقل الدعوة وحقل التربية. ياريت يسمعوا معنا الحلقات دي يا جماعة، استفيدوا منها، استفيدوا منها وخدوها كمرجع علشان نبني عليها المنهج بإذن الله تعالى. احنا بنقول ان اول حاجة يهتم بها المربي، اول حاجة وايه؟ ماذا اريد ان اصنع؟ السؤال الاولاني انا عايز اعمل ايه؟ تاني حاجة ازاي اصنعه؟ كيف اصنعه؟ آلية التوصيل بقى في الكيفية دي، الابداع في التوصيل، ودي خطوة تانية هنتكلموا فيها ممكن نكون في نص السلسلة. لكن المهم اولا ايه؟ المحتوى، الهدف، انت عاوز ايه؟ عاوز تربي الجيل على ايه؟ لان الكيفية وليدة المقصد. فانا لو عندي المقصد واضح وعندي المقصد لله سبحانه وتعالى وفق الله عز وجل وكده، خلاص يبقى دي طريقة التربية صحيحة، خلاص تيجي الكيفية بعد كده بالاستعانة طبعا، لان كل حاجة لها امور ونبدع فيها ماشي، عشان في ناس ما شاء الله ده بيقول لك ما مش صح، يعني احنا اللي بنقوله ده مش منهج يعني ولا ايه؟ ايوه بس توصيلك غلط للفكرة، فتنفر اللي قدامك من التوصيل ايا كان. كل الكلام ده ان شاء الله هنقوله في الحلقات الجاية، لكن خلينا نذكر بسرعة كده التربية عبارة عن ايه؟ تدوير او توريث للقيم. ليه تدوير؟ لان المربي بيدورها بيورث الامر ده في نفسه الاول تمام، ويجمعها في ذهنه المعلومات والعلم والمعرفه والايمان وهكذا، وبعدين يسد بها الثغرات اللي بيعلمه المتربي. توريث لانه بينقلها للي بعده واللي بعده واللي، فهي عمليه تدوير وتوريث فيها مجموعه من الاسس مهمه جدا جدا. تعالوا نعرف مع بعض الاسس اللي لازم واحد يكون على الاقل حاططها في دماغه في عمليه التربيه. ثلاث اسس. أول حاجة بتكلم عن ذات المربي وهنقول فيها إيه، وبعدين بتكلم عن أسس لتحديد المسائل اللي هو إيه اللي ليها قيمة، اللي هي إيه يعني أتكلم في إيه، هنقولها النهاردة إن شاء الله تعالى. ثالث حاجة أسس المراجعة، القياس، أقيس معيار النجاح أو الفوز، أو أنا واقف على مرحلة أكمل على إيه ولا ما أكملش، تمام كده. طيب ده بالنسبة للأسس الأول، أسس في ذات المربي، المربي ذات نفسه ده الأب والأم دول في تفكيرهم إيه. نتكلم بقى الناس الواعية، مرحل بقى الايه الناس اللي على وعي وحضروا معانا الثلاث اجزاء اللي فاتوا، فاحنا المفروض ان احنا على وعي معين بنوعية المربي اللي قدام، تفكير المربي، النظرة العملية في التربية ذات ايه. عندي خمس حاجات ركزوا معايا. اول حاجة امور لازم المربي يعتني بيها، رقم واحد ان المربي ده يعلم ان المتربي اللي تحت ايديه وأولادك أو الجيل أو لو أنت في مقرأة أو أنت في دعوة أو أيا كان اللي تحت أيديك دوت، نعمة وعطية وهبة من الله سبحانه وتعالى، وهبت لك من الله. فالعلم ده اللي أنت بتعطيه لهم أصلا ده هبة ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. الأمر ده لما أحسه من جوايا يبعد عني شعور إيه؟ مسؤولية وهم ثقيل على القلب. لا مفيش، أنت عارف أن دي عطية ومنحة من ربنا وأمانة، ودي رقم اتنين هحاسب عليها. عشان كده العلم اللي انت بتورثه ده واللي انت بتعلمه امانه، خلي بالك المفروض تجهد له وتتعلم، واعرف ان مفيش مجال للعبث ولا للفراغ ولا للكلام ده في التربيه. رقم اتنين من الخمسة. رقم اتنين، اعلم ان الهبة اللي ربنا عطاها لك دي هي اصلا الله ما بارك مستعدة للتلقين، نظرا للثلاث حلقات اللي فاتوا روح ارجع لهم، ان انت اصلا لما بتيجي تذكره بالحق قلبه، لانه على الفطرة لسه الهبة اللي انت جايه لك ديت اصلا لو انت تصورت ان هي مش مزودة بحاجات تسهل عليك، او هي على نفسها قلبها غير مستعد للتلقي، لا، عشان يطلع لك احسن منتج ومخرج انت بتعمله. ولو فاكر غير كده انت مخطئ، لا، هي مهيئة للتعلم والتعليم. وده لو انت فاهم عكس كده ده خطأ في فهم مسألة الايه التربية، ومخطئ اصلا في الموضوع ده. وزي شرحنا انت مخطئ عن فهم الله رب العالمين، شرحناه في الاجزاء اللي فاتت، ارجعوا له عشان مش هنعيد الكلام. قلنا الانسان خلق ليعلم وليتعلم وليعلم الاخرين ويورث العلم للاخر، كل ده واثبتناه بالايات. علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، ها، فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، قال فانبئهم، قال له انبئهم، يلا انبئهم باسماء ايه؟ يبقى علم، اتعلم، علم ادم الاسماء قبل التعليم، وعلم انبئهم بالاسماء. فاوعى تظن في الله رب العالمين ان لا، ان الناس دي غير قابله وما فيش فايده في العيال، والعيال ما همش نافعين في التربيه، وجيل مش نافع، لا، ادي اهو جه طوفان الاقصى غير الدنيا كلها، وكل دلوقتي مستعد يسمع عن الله، كله مستعد يشارك، اعمل ايه؟ فالله سبحانه وتعالى اعطى الطفل الاذن عشان يسمع بيها، وانت لسه في مرحله تشكيل، واعطى الفؤاد اللي مزود بفطره سليمه هتمكنه من البدايه التمييز، عارف ان ده صح وعارف ان ده غلط، بس لسه مش عنده الوعي الكافي. فالهمها فجورها وتقواها. المربي لازم يعرف ان دوره ان هو يلقن الحق ده ويذكر بيه بامور الفطره الثلاثه اللي احنا عارفينها، المسلمات والمستحسنات والمستقبحات، ثلاث حاجات. وأسس التقبيح والاستحسان اللي باظت دلوقتي هي أسس وقيم موجودة في النفس البشرية بحكم الفطرة، وده دور يسهل عليك أصلا عملية التربية. وإن الخطر الكبير في العبث بالمحتوى بتاع المستحسنات ويبقى تحته مستقبحات، أو إنه ده يلبس عليك الأمر، فيبقى اسم مستحسن حلو قيمة جميلة، لكن تحته مضامين قبيحة جدا. زي إيه؟ زي مثلا ما بنيجي نتكلم عن قيمة العدل، قيمة العدل حلو، كل الناس تحب العدل طبعا، مش عايزين ظلم، لكن بيجي تحت العدل يتحط لك ايه؟ يعيش مثلا في مجتمع علماني او شيوعي، فيجي يقول لك مثلا ايه الشيوعيه الحل، الملكيه دي ظلم، ازاي انت تملك حاجه المفروض الكل للدواء، هكذا. فالعدل هنا قيمته هو شاف ايه؟ هو بوظ له القيمه، يعني كانه جايب قيمه العدل وما خلاهاش عدل، عملها اي شكل تاني وبرمجها كده وقام جاي مديها لك هو ده العدل. فانت مبسوط بالعدل بس هو تحته امر غلط. فاسم العدل بمعنى انه بينقلب على المعنى الاساسي والمحتوى الاساسي ويبقى الاسم فقط. فهو بيحب العدل ويحب قيمه العدل، لكن مش هو ده العدل الصحيح، ده عدل مخلوق. زي ايه؟ زي كلمه الحريه، كلمه جميله حلوه بنحبها كلنا، مستحسنات الحريه، لكن بيتم تشويه الحريه. انا حر اقطع في جسدي، حلو، انا براحتي، انا حر اسلم جسدي الراجل واتنين وتلاته، انا حر اسب في الذات الالهيه، كلمه الحريه حلوه، لكن تشويه المفهوم مستحسن وتحته قبيح. مفهوم العفه، منعيش مثلا في مجتمع مثلا غربي، مثلا يجي مثلا تقول لك ايه، ما عادي، ما احنا هيفرغ والله انا سمعتها من واحده محسوبه انها طبيبه، مكتوب كده دكتوره فلانه، تقول لك الزنا صحه نفسيه، استغفر الله، ليه؟ ما هو ما عندهمش مفهوم العفه. تقول لك اما يفرغ طاقته النفسيه ازاي في الزنا وفي العادي، وده عادي وفي العاده كل حاجه مباحه، ده مش طاقه جواك طلعها، مستحسن. هو ما عندوش لفظ العفه في ديارهم وفي بلادهم، مش موجود، الاسم كله غائب اصلا، مش مشوه بس هو مش موجود. فالنتيجه يعبث بالميزان الحقيقي. لما انت تيجي تزن المساله بطريقه صحيحه ولا خطا، لا خطا، خطوره العبث بالفطره ذات نفسها. المدارس الاجنبيه تقول لك احنا ما بنتكلمش، طبعا كل جداره تفعل كده، يعني بتشوه الفطره، تتظاهر بالبراءه، انا ما اقتربش بمفهوم الدين ولا باتي على ذكر هذا الامر، وبتهدم قاعده اساسيه اللي هي اسمها الفطره. رقم ثلاثه، لما بتيجي تتعلم بطريقه المحافظه على القيم من العبث والتلاعب الموجود، لازم تكون واثق إن الله عز وجل اللي خلق الإنسان أنزل معاه الميزان، نزن الأمور بالحقائق اللي من عند الله. فموضوع القيم وبقاء المستحسنات مستحسنات زي ما هي، والمستقبحات مستقبحات، والحلال حلال والحرام حرام، ليس متروك للناس بالكلية عبسوا فيه كده زي ما يشاءوا. لا، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى أنزل في الكتاب والميزان، فيبقى ميزاني الله عز وجل، يبقى القبيح ما قبحه الله عز وجل، والحسن ما حسنه الله عز وجل. وده الخطأ اللي بيقع في المربين، لازم المربي يعرفه، لازم الأب والأم يعرفوا كده. طب أنا أزن مسألة صواب المسألة الخطأ والصواب بتاعها أوزنه إزاي؟ زي مسألة إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إيه مفهوم العدل؟ إيه مفهوم الإحسان؟ يجي السنة بقى توضح لك القيمتين دول أسكام أساسيا الوحي ينزل بيهم، هو تفاصيل بتاعتهم تاخدها من الكتاب والسنة، من المعاملات، العدل في كل شيء، الإحسان في الصلاة، الإحسان في الوضوء، الإحسان إلى الخلق، العدل، عدل مع نفسك ومع الخلق ومع الناس، كل الكلام مع الأولاد، مع العطية، مع التوزيع، مع القسمة، مع الميراث، توضحوا المعاملات. وده يقودنا للمفهوم الأساس رقم 4 في عند المتربي، لابد اللي بيتعرض لموضوع التربية كله نصيب وافر من العلم عشان خاطري عشان خاطري أحب على راسكم. ما في واحد يبقى بيعلم، احنا اقول لكم الغلط بيجي فين. الغلط بيجي لما تيجي تلقي علم، تمام، او تقول معلومة وانت ما انتش فاهم، واخد زي ما بيحصل دلوقتي، انت واخد ايه؟ انت واخد رؤوس عناوين، تمام، واخد رؤوس عناوين، الفيست ادى بوستل، وتويتر منزل معرفش ايه 15 كلمة 30 كلمة، لكن مش علم حقيقي. فلما يجي ابنك او بنتك او المتربي عندك يسألك ويقول لك مثلا ده ايه، ما عندكش المعلومة كاملة. لا، شروط المتصدر لعملية التربية المربي انه يكون عنده علم يزن بيه المربي ده حق ولا باطل، ده تلبيس ولا الى نوب. سرقين الوعي موجودين زي ما قلنا امبارح، سرقين الوعي موجودين، ده ايه؟ فيحصل ايه؟ فيضبط الفكر، ده رقم واحد. يوضح الفصل في الامور المختلطة والملتبسة عاملة ازاي. بيعز المتربي اللي على تحت ايده ابنك او بنتك او الناس اللي تحت ايدك في التربية، تحرك فيهم دافع للعمل الصحيح فين، وتحجم لا ده خطأ، وتبقى مشاعرك مواكبة للفطرة، مواكبة لما قبحه الله، بما أمر به الله، بما استحسنه الله. لحظة مهمة جدا، لازم يكون العلم ده موثوق المصدر غير قابل للجدل، من لدن عليم حكيم خبير، محيط بالخلق. لازم أعرف الكلام ده ولازم أتعلم. والكلام ده منين؟ تعامل مع القرآن وتضبط فكرك، يعني نقول ضبط الفكر والإدراك من القرآن. الأمر اللي يجي لك فيه شبهة والكلام ده ومشاعرك تأثر عليك، لو إيه الضبط فيها؟ القرآن، تجاه الصواب والخطأ القرآن، المنهج. يجي يخرج منك الحق، أيوه والله، مع كل نفس هتعلمه الحق إزاي حتى من غير ما تجهد له، تصرفاتك العادية اللي ما بتجهدش لها أصلا، فلا تحمل هم أنا هوصل إزاي، بس اجهد في الأمر، احمل هم الحق، وإن إن أنت بتعمله تضبطها بمسائلها، مسألة من مصادرها الشرعية وعلم حقيقي. الضبط ده هيقودك للأمر رقم 5 اللي بيميز المربي، الأسماء ومسمياتها، بيحافظ على محتواها، بيحافظ الاسم ده بمسمياته الحقيقية، ما فيهوش تلبيس اللي بيلبسوه علينا، سرقة الوعي من الأمة كلها. فيخرج بعد كده الايه؟ العلم ايه؟ في له عناوين، ومميز بعناوين الأشياء الحقيقية. فالتربية لابد لها من عناوين صحيحة يخرج منها مثلا اسم بمسمياته. يعني مثلا بنيجي نتكلم مثلا عن اسم الله الوكيل، يبقى التوكل على الله ازاي وكيفيته؟ شيء اسمه التوحيد، يعني على الاقل يكونوا عارفين الكلام. شيء اسمه تبعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلة كبيرة جدا لما بيبقى في اشياء داخل الاطفال او الجيل اللي بالربي او المتربي بصفة عامة، المربي ما يعرفهاش، مش عارف ده اسمه ايه، او مش عارف ده يصنفه هو في مكان وده في مكان تاني خالص، مش عارف يحط لها مسمى تحت ايه، ضعها تحت ايه. زي مثلا لما يجي مثلا الشباب يجي يقول لك متعصب مثلا لنادي معين او لقبيله او انبهار بامر معين في الغرب مثلا، انت ما انتش عارف تعبر عن الحاجه دي، مش عارف تقول ان ده اعتزاز بقيمه مثلا وتبلورها صح، ان ده مطلب عند الناس كلها مثلا، ازاي اوجهه الوجهه الصحيحه، ها او مصطلحات عند البنات الرموش والبليدنج والاظافر ومش عارفه ايه. اه ماشي تمام زينه بس محتاجه ضابط شرعي. نفس الوقت انك تعرف ان دي حاجه ومطلب انثوي عند البنات، احتياجاتها اصلا قد ايه او المسميات دي ايه، عندهم حب التزايد ما تنكروش تمام، لكن نضبطه بالحلال والحرام والضوابط الشرعيه. ملاحظه ان الاسماء كلمه السر في التربيه، فلو الاسماء والمسميات غير واضحه او مخطوفه او مسروقه من غير محتواها الحقيقي والصحيح، بقى المربي في وادي والاولاد والمتربين في وادي تاني خالص. عشان كده شوفوا سر قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، صح، أسماء بمسمياتها الحقيقية. الأسماء شيء أساسي بناء عليه أنت هتعرف ده تقوى ولا لا، ده باطل ولا ده فجور ولا لا. وما بجيش بقى أي ناعق بقى ولا أي فسد يفسد عليك، أنت كده كده هتميز الموقف وهتميزه باسمه الحقيقي وبعد كده تتبعه. أو لما تتركه مثلا شرط يكون الاسم عندك معروف وفاهم له، ادي مصادره، ادي التلبيس بتاعه، ادي الحاجات اللي بيحاولوا يحطوها، ادي المعنى الحقيقي اللي موجود عندنا في النهج عندنا. زي مثلا ما يجي شباب يجي مثلا مدرس عمل فيهم حاجه يقول لك ما غششناش في الامتحان لان كسروا الحاجه بتاعته، وشفناها كتير جدا، ويقول لك دي شجاعه. لا دي مش شجاعه، ده خراب وده افساد. ها ان ده بيسميه عنده لا دي شجاعه وانا كذا ومش عارف ان ده افساد في الارض، ومن افسد شيء فعلي اصلاحه. فاختلاف الامر المسيد. الخلاصه اللي عايزين نقولها: في اسماء فيها حقائق، دور المربي ان يوصل الحقائق دي بمردودها وباسمائها الصحيحه. زي تحت مسمى، ادي المستحسنات يا جماعه، وادي المستقبحات، ادي الصح وادي الغلط، وتبقى اسس موجود. طيب في عندي خلاف الكلام ده، حاجات في نفسية المربي لازم أرعيها. وضع المربي النفسي، وضع المربي النفسي لما بيجي يأدي مثلا أداء التربية أمانة تمام، بس يعني مضغوطين، تيجي مثلا مدرسة ومعلمة القرآن أو مخصصين مثلا الدعوة أو الدعاء أو التربويين عندهم ضغوط، أو الأب والأم عندها ضغط في قلب البيت والكلام، طلع على مين؟ طلع على الأولاد. لا، أنت لازم تعمل حاجز نفسي وقت نفسيتك ما تبقى متأزمة عن الطفل اللي انت بتوصله، او الشاب او المراهق اللي انت بتوصله المعلومة او بتعلمه. إيه لما تيجي مدرس داخل على الطلبة بتاعه بس يعمل ايه؟ خلى ازماته بره المكان، بره القاعة، بره المسجد، ما خلاص ما هو ملوش ذنب. اما تيجي انت عندك معبأة باعباء معينة مع اولادك وهكذا امور، طيب ايه ذنبه؟ الازمات دي ايه ذنبه؟ عشان كده بنقول لك اوعى مشاكلكم كزوج وزوجه تطلع على الاولاد. المحافظه على نفسيه المربي الاب والام او اللي في مجال التربيه، نفسيه سويه صحيحه بعيده عن الخوف، عن التكسر، عن الانهزاميه، ان انا اوفر بيئه مثاليه عشان عمليه التربيه تنجح ذات نفسها. ما ننساش ان دي امانه وهيتعلقوا في رقبتنا يوم القيامه. لازم نصنع، انت بتسمع جيل، انت بتسمع مجد، انت بتصنع انسان بفكر حضاري وانساني وتربوي وايماني. فلازم بيئه تساعد على الكلام، بيئه صالحه للتربيه للمربي وللمتربي، وابذل جهدك في كده، وبلاش تخش في معارك قدامه حاجات خاصه بقى. لا ده احنا بنزعق لبعض، بيشتموا لبعض الاب والام، لا او بين الام واهل زوجها، بين الام ومش عارفه ايه. لا، تكسر المعاني والمشاعر اللي موجوده في قلب الطفل، يبقى مهزوز مش عايز يسمع منك حاجه. عشان كده بنقول على المربي ان هو يعلم ان الشيطان بيجيش الجيوش. ليه؟ على الاسره، وخصوصا الاسر الاصحاب لها سمت او التزام. عشان ايه؟ يخليك تنسحب من المعركه الحقيقيه، وديك لمعركه الاسره والغم والمشاكل وعمل وشغلني والاكل والشرب والزوج وبسباص وبيعمل ونسوانجي وراح عمل كذا شيء وامك واختك. الشيطان ده مقصده. احنا مشكلتنا ان احنا مش واخدين الشيطان عدو، حاجه هوى، لكن لا، هو قاعد لك. ولما نيجي نطلع ان الشيطان يكيد لك عشان يفسد عليك دينك ويفسد عليك بيتك وعيالك واسرتك وتربيتك والجيل اللي طالع، انت ما بتبقاش مصدقين الكلام ده. لا، اعرف عدوك الحقيقي، انك تضحي عشان تخلي فيه توازن، بس تخلي فيه جو مستقر في قلب صالح للبيت، انك تبني قيمه تربويه او عقديه صحيحه. حلو، عمر ده ما يضيع عند علام الغيوب ابدا، ما يضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى. وهتجد إعانة وفتح ونور من ربنا سبحانه وتعالى في حياتك وفي التربية اللي أنت بتجهد ليها. ما تجيش بقى تحريش الشيطان بقى اللي بيعمله ما بين أفراد الأسرة وبعضهم، لا، الله عز وجل يعينك. المربي لما بيجي يبني إنسان قلبا وعقلا وفكرا، كل المعارك دي بيواجهها في الدنيا مع نفسه وكباباته في الدنيا وكبابات النفس ذات نفسها مع الدنيا الفتن الشهوات. فتذكر دي جهاد عظيم ضد الشيطان وضد نفسك وضد الدنيا، مجاهدة لها درجات العلى من الجنة، جهاد عالي الله سبحانه وتعالى يجزي عليه. والحمد لله أن ربنا ما عملش عملية، يعني لم يجعل عملية التربية دي عملية جافة وهكذا، لا، ده فيها نوايا وفيها حب وفيها سهولة وفيها لين. الحب اللي ربنا جعلنا نحب أولادنا ونحب الدعوة ونحب الفردوس الأعلى هو ده. لما تيجي اللي انت بتحبه ده تخيل قد ايه انت هتفيده، قد ايه انت هتبعده عن النار، قد ايه انت هتوجهه للجنة ونبقى صحبة عند النبي. هتنسى نفسك، والله هتنسى نفسك عشانهم، نعمة عظيمة. لو كانت المسؤولية جافة وما فيهاش كده، لا، الأمر كان ثقيل على النفس، لكن لا. لكن نلاحظ ان في حب دنيا موجود بيمنع الأهل من يضحوا عشان عيالهم حقيقي، وشوفنا كده حب الدنيا. او يجي مثلا يعني زي ما بنقول مثلا ان احنا نتغلب عليه بان احنا نشوف المآلات بتاعه الامور، المردود النفسي والطربه والعقده على اولادي في الدنيا والجنه في الاخر، هو ده. طيب عندنا كمان بعض الاسس في سلوك المربي ذات نفسه، سلوكه. ما انا مش اي حد هيجي يربي لي اولادي، ومش اي حد ام هتتصدر وتقول لك احنا ماشيين بالبركه، لا، عشان خاطر يا بنتي ماشي، امشي بالبركه بس باسس علميه صحيحه، اسس تربويه الاسلام مشيها لنا. فانا عندي المربي ذات نفسه مجموعة من القيم لازم موجودة في سلوكه عشان ينجح في عمل التربية. 6 قيم ياريت تكتبوا معايا الكلام ده، عشان احنا النهاردة تقريبا اخر حلقة في التأصيل، وبعد كده هنبتدي ناخد السلسلة بتاعت الوعي، ايه اللي نقوله خطوة خطوة، معرفش هتبقى قد ايه بس احنا معاكم. القيم 6 قيم. اول قيمة الصبر، بدون قيمة الصبر ابدا ما ينجحش المربي. هيصبر على ايه؟ اعاده شحنه وشحن نفسه بالامال وبالنوايا وهكذا عشان تعرف تكمل مشوار، مشوار طويل. اصبر، يستلزم مننا يكون معاك ياس، لا، معاك ياس عمره ما يتصلح ولا هيعرف لا يصلح في حياته ولا في حياه اللي بيربيهم. لكن عشان تصلح حياته ويبقى صلاح حتى بعد مماتك مستمر، اصبر. احنا مشكلتنا نفسنا قصير، ده اتاخر صلاحهم، ده احنا عاملين بقالنا كذا، معلش ده اختبار، معلش انجح فيه، اصبر واخلص. ولا تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم مضى على ظهره سلا من الجزور وعشان يبلغ الرساله، وشجت ربعيات النبي عليه الصلاه والسلام، وقيل له واما اسمعوا نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. يعني معنى كده ايه؟ ان يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يرى ما يسره. فايه؟ تأسي، اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. لو شفت ما لا يسرك اصبر، ثم اصبر، ثم اصبر. أولادنا، جيلنا، الإسلام، ما تيأس من روح الله. الأم اللي بتنصح بنتها كل يوم تقول لها كذا وحسن وحجابك وعد والحياء وهكذا، ويجي الشيطان يحرج البنت عليها ويوسوس لها فتصرف ولا كأنه بيكلمها حد، لا والله أبدا بيسمعه، بس اصبري واستمري. التربية صبر واستمرارية، كوني واثقة ان يوم من الايام برحمه الله عز وجل قلبها تنفتح وهتسمع الكلام وهتاخد منك، وهتجدي نفسك انت اليوم ده انت ذات نفسك فاكره اللي كانت امك بتنصحك بيه، وهي ان شاء الله هتفتكر الكلام ده. بس ادعي واستمري، ما تيأسوش. مشكله الامهات والمربين نفسهم قليل قصير، لا. تاني حاجه من القيم قيمه الرحمه، انك صبري عليهم بيرافقوا رحمه يا جماعه، مش غلظه وزعيق ونكره الناس، لا. لما احنا هنقول ان شاء الله في السلسله بتاعتنا قيم جميله جدا وسلوكيات ووسائل لتوصيلها مبدعه ازاي نوصلها، ما تنتظرش منهم ان تكون تصرفاتهم زي تصرفاتك او رد فعلهم تجاه اللي انت بتسمعه زي رد فعل، لا. انت واحد كبرت وبلغت من النضج وبلغت والله ما بارك عندك امور ومستقر في مشاعرك بعد الادراك الحقيقي وهكذا عن الله ومعلومات عن الله، طيب ده راعي المراحل السنيه. الفتن المحيطه خصوصا في مرحله الشباب والمراهقه، وهنتكلم عن الموضوع ده. تالت حاجة من القيم الإخلاص يا جماعة، عمرك ما هتجيب صبر عليهم ولا رحمة إلا بإخلاصك لله، القصد من التربية والصبر عليها وجه الله عز وجل. التربية، لأن الله سبحانه وتعالى مش عشان يرانا، طبعا عشان الله سبحانه وتعالى يرانا ويلا واسترعانا عليه، لكن مش عشان الناس تشوف، شوفوا بقى ربنا ازاي وفلحنا، ونقول والله بلا بيك، حتى لو عيالك فلح والله ما بيك، ده بالله بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. الأمر ده يفقد التربية بركتها، يفقدها التربية بركتها. عشان كده المربي لازم تكون تربيته في الأول والآخر مخلصة، لها ميزان، صبر، رحمة، تؤنسك في قبرك. ليه؟ لأنها عمل صالح بنية صالحة. بتيجي لحظات طبعا إخلاص، الله أعلم يا رب، تيجي لها بركة سنين ولا تعلم أنهي لحظة، ويفتح ربنا عليك ويفتح على القلوب سبحان الله، وتعبد القلوب لله وتحب القلوب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله، اسمعوا، لأن الله عز وجل لا يخزل عباده أبدا أبدا أبدا، طالما أخلصت لله وصبرت وتعاملت بالرحمة لخلق الله. رابع قيمة الإحسان. الإحسان يعني إحنا أما بنيجي نتكلم فيه بنقول لازم المتربي يشوف القدوة بتاعه والمربي اللي بيربيه يتمتع أنه بيحسن ليه في كل شيء، يشعر معاها ان انا بفعل ده حسبة لله وانا فرحان، مش مكره، مش علشان هو كده ولازم كده ويلا وهو واجب بتعمل وروتين، او الام مكشرة او الاب بيزعق ولا يتقال علينا وما عرفتوش ربع او مربي برس وباخد فلوس وبعمل فيلا هو الساعة بتاعتكم. لا، بس انت مستمتع في التربية، وشفت امهات كده اللهم بقى مستمتع بالحوار مع اولادها، مستمتع بالنقاش، وانت بيكلموك وانت بتتكلم معهم بالدليل وتقول وتقنع اقنع ودلائل وشرع وربنا، فبتحسن اليه، يشعر معاك اللي بيتلقي منك المتربي ابنك او بنتك او مجال التربيه او الدعوه انت حابب الامر ده، ده الاحسان. وهنشرحه، احنا هنتكلم على الاحسان يعني فضل لوحده. خامس قيمه الوفاء. الوفاء بصفة عامة، الوفاء بالعهد قيمة خطيرة جدا، تقول وبعدين تنقض أو توعد بشيء وتعمله، لا، قيمة في التربية مهمة جدا، معظم التربية قايمة على الوعود، فالوفاء بالعهد ذات نفسه لازم كده أنك تشوفه وهو يشوفه قدام عين، أنت صاحب قيمة، أنت صاحب وفاء بالعهد. ويشوف القيمة دي عند المربي إزاي، بيفي بوعوده، ما بيخلفش، حاله معاه، وحنقول الكلام ده إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا الجاية، الصدق وأحوال الصادقين بتاع 8 محاضرات. عايز أقول لكم الصدق ذات نفسه، إن يكون المربي صادق في أدائه، في إن هو عايز يوصل أصلا الحق ليك، وأنا مش بديك ما بقول لك بلزمك، أنا بقول لك حق عن الله عز وجل، فأنا لو ده جوايا كمربي أنت هتتلقى صح مني، إنك تبذل جهدك بالصدق، بعلم المسائل بالصدق، بفهمها بالصدق والإخلاص، الصدق درجة أعلى والتجرد أعلى منهم، وأكرر ونوع وطرق التوصيل والإبداع في طرق الإيصال، ببذل الجهد فيها، كل الكلام ده، والدعاء، مهموم بأمر التربية، أوصل الأمر ده. زي هوريكم نماذج إن شاء الله الحلقات الجاية تحفة جدا، وأحكي لكم على ناس موجودين لحد دلوقتي 2023 موجودين، خد بكل أسباب النجاح وخد بكل وعمل اللي عليه، فالباقي على الله سبحانه وتعالى. الملاحظة هنا إن البناء على القيمة والقيم ملوش سن معين، وده الجمال اللي هنقوله إن شاء الله في سلسلتنا دي، ملوش سن معين. سن إن أنا أفهم أنا بيتقال لي إيه وأعرف أرد إيه، يعني 3 سنين ينفع؟ والله ينفع. طب والكبر؟ ينفع. التربية للصغار والكبار تمام، بس هقول لكم إيه الفرق. الكبير اللي عندك سن مراهقة دوت أسرع استيعابا وأسرع تأثرا. طب الصغير لا، بيديك سمعه كله، عشان كده أقول لك لو حظيت بواحد كبير كده في مرحلة يديك سمعه أنت خلاص خدت الغنم، أنت كسبت قلبه. يبقى اتكلمنا على الأساس الأول المتعلق بالمربي ذات نفسه، في نفسه، سواء في النظرة العلمية ذات نفسه وذاته أو في مفهوم التربية، نفسية المتربي، المربي ذات نفسه وإزاي ينقلها للمتربي، واتكلمنا إزاي ينبغي علينا أثناء ممارسة عملية التربية دي هنعمل إيه، اتكلمنا عن السلوك والقيم اللي يجب نتحلى بها عشان تنجح عملية التربية القيمية أو العقادية اللي احنا هنقولها. يعني خلينا هنا قبل ما ناخد المحور التاني، طبعا المحور التاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه في موضوع التربية وتوفر فيه هياخد وقت طويل جدا، خلينا نقول نكتفي بهنا ونشوف إن شاء الله الحلقة الجاية تحديد المسائل، ومهم مهم أسس لتحديد المسائل اللي ليها قيمة. أقيم ده صح ولا لأ؟ إيه الحاجات الأسس أنا أهتم بيها عشان تكون دي الأرضية الصالحة لبذر القيمة؟ ودي بقى من بداية الحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى منحط أول عمود في المنهج العقد التربوي لجيل صحيح، ونصحح فيه الوعي عشان يبقوا أهل لنصرة الحق، اللهم أمين، في كل زمان ومكان. أدعو الله سبحانه وتعالى يعملنا وإياكم. عارفة أن أنا طولت عليكم، مش حابة أطول أكتر من كده. خلينا ناخد تعليقات واتصالات. طبعا ما شاء الله قبل ما يفتح الموبايل عندي، خلينا نشوف حاجة كده من تعليقاتكم قبل ما تجينا الاتصالات. احنا عندكم الرقم على الشاشة 0090549663522. معلش سامحوني في موضوع يعني في موضوع التربيه ده. انتوا دايما عارفين ان انا بحب اصل، وبعد التاصيل ان شاء الله باذن الله تعالى يعني نسلك صدوركم في حاجه زي كده. ناخد بقى كل قيمه والوسائل الابداعيه في غرسها باذن الله تعالى. عندنا ضحى، السلام عليكم يا دكتوره، شريك بالملحدين. والله ردينا عليهم. انا عايز اقول لك يا ضحى دلوقتي القصه مش في الالحاد، لا دلوقتي خلاص وبقى في رد وبيطلعوا مسلمين من الجلسه اللي بعده. لكن يا ضحى بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيتكوا على حاجه ان شاء الله تبقى الحلقه الجايه هنتكلم فيها على حته الوسطيه بدون تكليف. يعني ايه؟ احنا عندي حياتين، الحياه الدنيا وحياه الاخره. حياه الاخره مش موجوده في القاموس، وعندي حياه الدنيا فقط، هي دي الكارثه. حياة الدنيا اللي موجود، حياة الآخرة مش موجود. مفيش بيت بيتكلم عن الآخرة، مفيش كلمة الله والآخرة والمراقبة موجودة. فإيه اللي بيحصل؟ فيبقى هو الحاجات اللي ما تزعلناش، ويطلع جيل الهشاشة إن شاء الله نتكلم عليه الحلقة الجاية. أسماء حبيبتي يا دكتور، ربنا يخليك لنا، دعي لنا ربنا يكرمك يا أسماء يا رب. عندنا مين تاني؟ طيب ناخد أول اتصال. حنان من أسيوط، السلام عليكم يا حنان. طيب اسمعينا بالله عليك يا حنونة حنان أصيوت، اسمعونا من التليفون ووطي التلفزيون خالص. يلا. ألو. أيوة سلام عليكم. عليكم السلام دكتورة هلا. معايا؟ أيوة معاك يا حبيبتي، تفضلي. زي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله نحمد الله. والله يعني أنا بجد مش مصدقة أنا بكلم حضرتك، يعني بجد أنا حاسة أن أنا بحلم. حبيبه قلبي، احنا ان شاء الله هننزل على رأي ان شاء الله اللي قاله لنا اخونا طارق المره اللي فاتت، وباذن الله تعالى نعمل لكم حلقه كامله للاتصالات. ايه رايك؟ تمام، هي فكره كويسه جدا والله. الله يكرمك، اتفضلي يا حنونه يا جميل، قولي. بصي، وانا كان عندي سؤال بخصوص ان مثلا لو واحد كان معاه واحده في الكليه يعني، تمام، فهو يعني كان معجب بيها مثلا وحبها ويعني وعجبه بدينها واخلاقها وجمالها وكل حاجه. طيب. تمام. فهو حب يعني اللي هو يعني يتجوزها او كده، او يعني كده، فهو حب يشوف رايه فيها ايه ويعني ياخد رايها. فعادي لو مثلا لو بعت لها خاص على الواتساب مثلا او على الفيس وقال لها انا فلان الفلاني ومعاكي في الكليه وكنت معجب بيكي وعايزك مثلا تستنيني لغايه ما اكون نفسي وكده، يا سلام، في حدود يعني، هو عايز ما بس يقول لها الكلمتين دول في حدود. طيب بصي يا حنان، خلينا متفقين تمام ان هي شافته، تعرف عنه الحاجات الاساسيه اللي ممكن تقول عليه الشكل القبول مثلا، اما بقيه الامور مين يعرفها؟ رجاله العيله. فلو هي عندها قبول للشكل مبدئي، هتكتب له رقم لابوها او اخوها او عمها او خالها او جدها، اي فرع ذكر وارث في العيله، تمام كده. لو ما فيش قبول للشكل بتعمل ولا بترد، لا من قريب ولا من بعيد، ولا كان حد بعت حاجه تاني. لان السؤال للبنات، لو الشاب بيسالني هرد رد تاني يخص الشباب، لكن البنت اللي بتسالني بتقول لي طب هو دلوقتي الدنيا غير متعه، مش بقى زي الاول، ويعني احنا في معترك الجامعه والحق. تمام، لكن بقى مش هو علشان قال وكذا فاحنا يبقى ايه، في تعاطف وفي ايموجي وفي كلام وفي شات. لا، انت الشخص اللي انت شايفاه قدامك ده في قبول لشكله، في قبول للمعاملات العامه اللي انت شايفاها في قلب الجامعه معاكي وفي قلب البتاع، تمام، هعطي له رقم الاب يتواصل معاه. مين يدي بقيه الجوانب؟ الاب والاخ اللي في البيت. لكن لا، انا اصلا مش عاجبني، مش عاجبني ولا تصرفاته لا وما اعرفش، وفي جهل كبير لجميع بقيه جوانب حياته الخارج اسوار الجامعه، لا يبقى ولا برد ولا بعمل. وفي ناس بتعمل بلوكات عايزه اقول، لكن مش مبرر. ها عندك تعليق على اللي انا قلته ده؟ عايزه تضيفي حاجه؟ انا عندي تعليقين. طيب كامل كامله لحضرتك. طيب طب هو من الناحيتين، هو المفروض من الاول هو الكشاب ما كانش يبعت لها اصلا، يعرف فين اهلها وفين بيتها ويسال والكلام ده، ويروح للاهل البيت من بابه ويدخل ازاي؟ يخش يروح ويسال صاحبتها ويسال اي حد تبعها. في ناس بتمشي وتعرف البيت، يا جماعه البيت الفلاني ده وكذا، وانا جاي اطالب خطوبه وكذا، مين اهلها؟ وانا اعرف ناس كتيره جدا الاف، مش 100 ولا 200، الاف. ما هو ممكن يكون خايف ان هي ترفضه. خلاص راجل انا وانا عشان كده بصي انت بجاوبك بقى من ناحيه الشباب، تيجي نقف على البلاطه دي تعالي. انا كشاب ما انا دكتوره خايف روحه ترفضني. انت راجل يا حبيبي، مين قالك ان الرفض هيعيبك؟ انت راجل ما حصلش قبول، او يا ابني هي هيجيلك منها ولا يجيلك من البيت؟ والله يا ابني لا دلوقتي انت كويس ودينا فرصه نسال عليك. سالنا عليه والله يا ابني دلوقتي الدنيا مش متاحه، ويعني ايه لما تبقى تجهز تبقى تعال، او لا والله ربنا يرزقك خيرا منها وبتاع، بابها مقفول. شكرا. انا راجل، انا عايزه اطلع مفهوم، بالله عليكم يا شباب اسمعوني، انا عايزاك تطلع بره المفاهيم اللي محطوطه في المجتمع خطا. ولا وصلنا طرف، هو انت هتتصدم؟ انت راجل يا حبيبي، يعني ايه يعني بتدخل بيت واثنين وثلاثه وبتسمع من هنا وانتم الامور دي ما بتاثرش زي كده، الا اذا انت بقى متعلق بيها قلبيا بقى وبتاع ورسم بتاع وعايش احلام يقظه يعني بقالك سنه وسنتين، هتتاثر شويه لكن خلاص. لكن اتصرف كراجل وابقى في عين اهل زوجتي وزوجتي ان شاء الله لو هي زوجتك، ان انا جيت الباب من بابه ولا بتاع شبابيك ولا راوتر ولا شات ولا قفلها ولا احجز لها في الباص ولا احجز لها في ولا الكلام ده. انا بتاعك بتاع التصرفات الصح. تمام، انت بتاع التصرف الصح، توكل على الله واعرف تقول لها ايه هي، وتعرف أهل بيتها فين وتروح لاهلها. لكن ما تسمعش كلام الافلام والمسلسلات والمجتمع والشباب والمجتمعات، لا اصلا ما ترفض عادي يعني، من غير بعدها يا اللي بعدها يعني. بعدين انتم ازاين يعني، ازاي البنت تبقى قاعده معايا وبتعيط وعامله صعبانيات عامله موال وبتعيط فين؟ هو كلم لا بس هو اصله اداني منديل، قال شو يعني؟ قال لك يعني بحبك وفي لا امال انت لا، ما هو اصل المنديل بقى طب احنا بنعالج ايه دلوقتي؟ لا طبعا يعني مش صح يعني. فده ردي. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا حنان ولكل الناس بالفهم الصحيح والوعي. شكلنا هنرجع تاني بس ما يخلص بس موضوع اخواتنا في فلسطين، يا رب ان شاء الله نبقى نرجع موضوع التأهيل الزواجي تاني. ها معنا مين تاني؟ طيب ناخد حاجة. هدى شعراوي بتقول لي أنا مش أم ولا مربية، بس كلامك جميل جدا، بس للأسف ده كله في الخيال، ما فيش حد بيعمل كده. طب أنا عايزة أبشرك يا هدى شعراوي اسمعيني، وأنت من الناس اللي أنا بلاحظ أنك يعني بتعلقوا كتير. بص يا هدى، والله أنا من ساعة موضوع يعني 74 يوم 75 يوم، شوفي على مدار الشهرين اللي فاتوا وأكتر من شهرين، احنا معانا مجموعه على اكتر من 70 دوله، وانا ببشركم اهو ان شاء الله لما يكمل الامر والمشروع ابشركم بيه ونطلع بيهم حتى ان شاء الله نعمل معاهم مداخلات كلهم. اكتر من 70 دوله بنات مش زوجات، بنات، وفي منهم المقبلات على زوج في المخطوبه ومكتوب كتابها، حاطين مشروع علشان خاطر موضوع التربيه على منهج عقدي تربوي ايماني صحيح. فانا ببشرك، الناس مش عايزه تقول ده في هم احرار، اللي شايف ان ده في الخيال وانا ما اجهدش لاهل بيتي ولا اجهد لاولادي ولا اجهد للامه اللي تحت ايدي، او انا معلمه قران او انا مدرس في المدرسه او انا مربي وتحت ايدي جيل ما اجهدش بالشكل اللي احنا بنقوله الصحيح ده، انت حر براحتك حضر اجابه لسؤالك لرب. لكن موجودين موجودين والله، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم منهم اللهم امين. ناخد ام عمر من القاهره. السلام عليكم يا ام عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور عاملة ايه؟ يا اهلا يا اهلا. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال. سؤال. احنا دلوقتي قاعدين في بيت عيلة وكنا كويسين جدا وما كانش في أي حاجة خالص. تمام. وفجأة اخواته تدخلوا في حياتنا ومع أبوه. والمشكلة زادت وبقى اخوات مين؟ اخواتك انت ولا اخوات زوجك؟ اخوات جوزي بيتدخلوا في حياتكم انتم؟ كلنا ازاي تبقى كويس معاها، ازاي ليه نصايح يعني كويسين معاها ليه. وانا والله العظيم طول عمري شايلاهم، طول عمري من يوم ما اتجوزت اخدم امهم واخدمهم، والله العظيم عمري ما غليت عليهم اي شيء. والله هم بيقولوا كده لمين؟ بيقولوا كده لزوجك يعني بيفسدوه عليكي؟ وابوه وحماكي وابوه. كنا عايشين كويس جدا جدا. وبعد كده حماتي توفاها الله، وحزنت عليها بجد، اثرت فيها جدا وحسستني قد ايه بفقدان عمرك ما تتخيليه. وبعد كده عشنا احنا وحماية وعشنا مبسوطين جدا وما فيش اي حاجة. جه علينا رمضان انا ما كنتش باكل قبل ما هو ما ياكل، لازم تاكل قدامي واشوفك ان انت مبسوط معانا وتمام، لغايه ما هم ما جم بقى انت ازاي بقى عارفه تتكيفي مع ابونا كده ازاي؟ ده انت هتاخديه بقى، ده انت عايزه منه فلوس بقى. لا والله والله والله ما كنت باخد منه جنيه، والله كنت بعامله زي ابويا واحسن كمان. طيب الوضع الحالي ايه وسؤالك ليه ايه؟ الوضع الحالي ان هم وقعوا الراجلين في بعض، المشكله عماله بتكبر. راجلين مين؟ زوجك وابوه؟ والمشاكل عماله بتكبر، وكل واحد عنده كلمه بيزود عليها 10. وليه هو بيعمل معاك كده ليه؟ والله العظيم جوزي كان خدمه بطريقه، طب ما فيش ولد بيخدم ابوه كده، والله انا ما شفتها، اخويا ما عملش كده مع ابويا. سؤالك ليا انا دايما اقول له سؤالي انا عايزه اعرف المشاكل ديت نعمل فيها ايه؟ نعمل ايه؟ طيب المشاكل حضرتك ما تتخيليهاش قد ايه، احنا في ورطه كبيره جدا. انا نفسي عيالي تعبوا من كتر ماما ما بيشوفوا الخناقات دي، تعبوا نفسيتهم خربت، وانا تعبت من العياط وتعبت من النكد. مشينا والله من البيت ورجعنا، رجع لنا تاني قال لنا لا تعالوا عشان مش عارف اعيش من غيركم، رجعنا تاني البيت وبرده نفس المشاكل. طب ليه كده؟ والله احنا طول عمرنا عايشين متهنيين، ليه كده؟ حاضر يا ام عمر قولي لي اعمل ايه. الله يخليكي عشان والله بصلي كتير وبدعي كتير. حاضر الله يخليكي، ادعي لي ربنا يفرجها علينا يا رب، يفرجها عليك يا رب. الله يكرمك يا ام عمر، اسمعيني جدا. الله يكرمك يا حبيبتي. بص يا ام عمر، اولا يعني موضوع تخبيص الاهل على اخوهم او ابوهم بيحب اخ او مرات اخ اكتر وليه كذا وليه كذا، ولا يعني حسبنا الله ونعم الوكيل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروهم. احنا بنعرف نرد؟ طب بنعرف نرد وبنبهدل وبنعمل وبنسوي، لكن مش هننزل المستوى ده ولا هنبرر. ترد انت ولا يرد الله عز وجل عنك؟ يرد الله سبحانه وتعالى عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. في ساعات بيبقى فجر في الخصومه وتوقيع والكلام ده، ودي الراجل عارف قيمتكم وعارف الدنيا ازاي. لكن اهم حاجه لا تبعدوا عن الدعاء، المعامله الحسنه مقابله السيئه الحسنه، دفع الاذى. يجي اخي كم تقي الله ولا تقل الا كذا، الكلام اللي انت بتقوله ده غلط وانا خصمتك يوم الدين، السلام عليكم. انت بتعمل كذا ليه وبتخاب كذا ليه؟ الله عز وجل يراك، والله هذا لا يرضي الله، السلام عليكم. لا بجادل ولا ببرر ولا بخش في معترض ولا بقعد اوقعوكي في حفره التبرير، حفره الماء اوعي. والله سبحانه وتعالى ركعتين طلب حاجه، رد عنا يا رب، احمينا انت يا رب، نجينا يا رب، ابعد عنا كل هذا الخبث يا رب، ادعي. الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، ما تقبلوش السيئة بالسيئة بده. معنا فاطمة من الجيزة، السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا، فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، سمعاكي، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. أنا كنت أخ، يعني أنا أخويا عنده سنة. عنده إيه؟ أخويا عنده سنة. شال أطفال؟ ايد ولا رجل؟ فانا مش عارفه ابدا، انا اخويا عنده سنه عايز اعرف ابدا معاه في التربيه او ايه سنه كام سنه والشلل في الايد ولا في الرجل؟ اخويا عنده سنه عنده سنه. طيب بنقول له سنه. ايوه انا حسبت تاني، سامحيني. صلى الله العفو والعافيه، يا رب انا سمعت غلط سامحوني. تمام طيب عنده سنه وعايزه تبداي معاه في التربيه، ده رقم كام الاخ؟ رقم وعندي بنت اخويا عندها 4 شهور. طيب تمام. انت سنك كام سنة يا فاطمة؟ انا عندي 19. تمام. انا بنت وحيدة واخواتي كلهم صبيان. اه يا توتة. تمام. الاب والام موجودين. انا عايزه اعرف ازاي ابدا معاهم، ابدا معاهم ازاي تربيه، وازاي احنا بيت عيله يعني. فمش عايزه اخلي ما بينه وما بين بنت اخويا يكون في حشيه او حته ان يكون بينهم الغيره. طب ازاي معاهم في التربيه؟ طيب الحته دي ما تبقاش موجوده. تمام. طب اسمعين، تقريبا معانا اقل من دقيقه. اسمعين يا فاطمه، اولا انا احيي فيكي موضوع انك انت 19 سنه وشايله هم اخوكي وابن اخوكي وابن اختي، يعني حلو. وبيت العيله، انا بقول بيت العيله من افضل الاماكن، وثبته الناس في غزه. شوفوا العيله كلها مع بعض، يقول لك هذا، اقول يا ربي ده انا ما اعرفش بنت مرات اخو خال مش عارفه مين الا لما اقعد افكر هم فين. شوفوا هم كلهم مترابطين ببعض. فبيت العيله شيء جيد لو انا اخذت الحاجات الايجابيه ومنعت السلبيات وحطيت حدود وعملنا توعية جمعية بيهم. إن شاء الله الجمع جم ميم عين جاء ميم عين ياء، تمام كده. وإن شاء الله نبقى نقول الكلام ده، هنقولها في السلسلة بتاعتنا. لكن سنة أربي أخويا إزاي؟ بس أنا أسمعه قرآن، أجي أكلمه وأعمل تواصل بصري بيني وما بينه، وأسمعه قرآن وأقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت جات لي أول امبارح في المعرض في أثناء التوقيع، هي عندها 3 سنين، ومالت لا قولي الحديث قال رسول الله صلى الله، عمالة تقول يا 3 سنين آه ها ها. هي ناسية الكلمات بس بتقول لي إيه عن نغم ها ها ها. قلت لها إيه؟ قلت لها صلوا الأرحم صلوا الأرحم. الترديد، واحنا قلنا دي مرحلة التلقين، الترديد الترديد الترديد الترديد، واسمعه القرآن واختلق ايات اركز عليها، يعني الحمد لله رب امين، الرحمن رحيم، مالك، وهكذا لحد ما يبقى 3 سنين وينطق، هتلاقيه نطق اللي انت بتقوليه. يعني تابع معانا، احنا عندنا اكتر من 500 حلقة عن التربية على اليوتيوب، تابع حلقات التربية اللي على اليوتيوب، خدي كل يوم حلقة ونفذيها، وتابع معانا السلسلة اللي جاية ديت يا فاطمة. ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح بيك. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يأسرك القلق احذر، يخطبك النفق احذر، يأسرك القلق.